ميعاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباش، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال أبنائي اليوم؟ بخير نحمد الله تعالى. الحمد لله على ما أولانا من النعم. سنتابع درسنا، اقرأ من كتاب زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بإخلاص الدعاء للميت، وكان يكبر 4 تكبيرات، وصح عنه أنه كبر 5. لماذا كانت هذه التكبيرة الزائدة؟ قد كان ذلك في صدر الإسلام، وقد رويت أحاديث كثيرة حول عدد التكبيرات على الميت، فكانت ما بين 3 إلى 8، لكن إجماع الأمة كان على 4 تكبيرات. ففي الحديث الذي يرويه ابن عبد البر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز 4 و5 و7 و8، حتى جاء موت النجاشي فخرج فكبر 4، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على 4 حتى توفاه الله. لهذا جمع عمر الصحابة واستقروا بعد المشاورة على 4 ركعات. نعم. لكن هل تعد زيادة التكبيرات من إخلاص الدعاء للميت؟ ربما كان هذا واردا، فقد كبر علي بن أبي طالب على سهل حنيف 6، وكان يكبر على أهل بدر 6، وعلى الصحابة 5، وعلى سائر الناس 4. فالزيادة هنا كانت لأهل بدر لسابقتهم وفضلهم، لكن بعد الإجماع على 4 أصبح الأمر ملزما. نعم. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة، فروي عنه أنه كان يسلم 1، وروي عنه أنه كان يسلم 2. أي الروايات أصح يا فضيلة الشيخ؟ ورد في المغني: التسليم على الجنازة تسليمة واحدة، عن 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها 4 وسلم تسليمة واحدة. أما في التسليمتين فعن ابن مسعود قال: 3 خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس: 1 التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. قيل للإمام أحمد: أتعرف عن أحد من الصحابة أنه كان يسلم على الجنازة 2؟ قال: لا، ولكن عن 6 من الصحابة أنهم كانوا يسلمون 1 خفيفة عن يمينه. وأما رفع اليدين فقال الشافعي: ترفع للأثر والقياس على السنة في الصلاة، فإن النبي كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة وهو قائم. هل يتشابه رفع اليدين في الجنازة مع رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة العيد؟ سؤال وجيه. رأي الشافعي كما سمعت رفع اليدين عند كل تكبيرة قياسا على الصلاة في التكبير والانتقال من ركن إلى ركن، وكذلك بما اجتمع لديه من أحاديث، لكن كلها معلولة. وروي عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند كل تكبيرة، كما روي عن عدد آخر أنهم لا يرفعون أيديهم إلا عند التكبيرة الأولى فقط. قال الشوكاني بعد مناقشة هذه القضية: والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجاج به عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر، فصلى مرة على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقته. مر معنا أن المقبرة ليست بمكان للصلاة، للحديث: والأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. مر معنا أن الصلاة على الميت تكون في المصلى، وإن صلي عليه في المسجد فلا بأس، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت في الصلاة على عدد من الأموات وهم في قبورهم، فهذا الاستثناء لا يكون إلا لمثل هذه الحالة، ويبقى الأصل على ما كان عليه. فعن ابن عباس قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه، وصفوا خلفه وكبر أربعة. وعن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد أو شابا، ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال: أفلا آذنتموني؟ قال: فكأنهم صفروا أمرها أو أمره. فقال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. وفي رواية قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم. أيفهم من هذه العبارة الأخيرة أن الصلاة على القبر خاصة برسول الله؟ يرد على هذا التساؤل الحديث السابق، حيث قال: وصفوا خلفه وكبر أربعة، أي صلى الصحابة معه صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث دلت على قرب عهد الميت، فلو قدم عليه العهد أيصح أن يصلى عليه؟ بعض الأئمة وقت شهرا كحد أقصى، لحديث سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. وكذلك صلى على البراء بن معرور الذي توفي قبل الهجرة في المدينة، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم وذكر أن ذلك بعد شهر من موت البراء، لذلك ورد في المغني أن من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن، فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر. وعند مالك وأبي حنيفة لا يصح إلا للولي إذا كان غائبا. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة. ما الحكمة في تغيير موضع الإمام يقوم عند رأس الرجل ووسط المرأة؟ عن أنس أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير. وعند مسلم عن سمرة بن جندب قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. ولعل الحكمة من ذلك كما قال في المغني لأن قيامه عند وسط المرأة ستر لها من الناس، فكان أولى. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الصلاة على الطفل، فصح أنه قال الطفل يصلى عليه. أحدد سن لذلك أم يصلى عليه مهما كان صغيرا؟ ورد من حديث المغيرة الطفل يصلى عليه، وفي رواية السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. والسقط هنا الذي يولد ميتا قبل موعد ولادته. وهنا حدث خلاف بين العلماء، بعضهم ذهب إلى أنه لا يصلى على السقط إلا إذا استهل، أي نزل حيا وسمع صوته، لحديث إذا استهل السقط صلي عليه، وفيه راو ضعيف. أما الرأي الآخر فإنه يصلى عليه إذا تجاوز حمله 4 شهور، لأن الروح تنفخ فيه. ودليلهم ما ورد في الحديث الصحيح عن ابن مسعود إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فنفخ الروح فيه يجعله في عداد المخلوقات، وإنما حدثت له الوفاة في بطن أمه فيصلى عليه. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي على من قتل نفسه ولا على من غل من الغنيمة. قاتل نفسه كما ورد في الأحاديث الصحيحة خالد في نار جهنم، ألهذا السبب امتنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه؟ ورد في صحيح مسلم أن رجلا قتل نفسه بمشاقش وهي السهام العريضة فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية النسائي أما أنا فلا أصلي عليه، فلعل ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم حيث انكشف أمره من استحلال قتل نفسه. أما بالنسبة للمسلمين فالأمر مغيب عليهم. وهذا مثل الفال، ففي الحديث أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي 2 درهم. واختلف في الصلاة على المقتول حدا كالزاني، فصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الجهنية التي رجمها، فقال عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنى؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ لعل الذي شفع لها أنها جاءت معترفة وتائبة. هذا صحيح. وقصة ماعز أيضا مشابهة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو وزعت على طائفة من أمتي لأجزأت عنهم، وقال استغفروا لماعز. وعند الإمام أحمد قال من استقبل قبلتنا وصلى بصلاتنا نصلي عليه وندفنه. لكن أبا حنيفة قال لا يصلى على البغاة ولا المحاربين لأنهم باينوا أهل الإسلام. ولنا نحن المسلمين أن نأخذ بالعموم كقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله. وأما الحوادث المخصوصة فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن صلاته شفاعة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت تبعه إلى المقابر ماشيا أمامه، وهذه كانت سنة خلفائه الراشدين من بعده، وسنة لمن تبعها إن كان راكبا أن يكون وراءه. علمت من بعض إخواني كراهية أن يتبعها الإنسان راكبا. حديث المشي أمام الجنازة أخذ به أحمد